وبعد بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الحجرات يقول الله جل وعلا: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. الآية جاءت بعد قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. هذه الآيات المتتابعة كلها في تأديب الأمة لمخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يرفعوا أصواتهم في مخاطبته. والذين يغضون أصواتهم عند رسول الله هؤلاء هم المتصفون بصفة الإيمان والتقوى والخوف من الله جل وعلا. ثم إنه جاء ناس من الأعراب جفات جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت هو داخل الحجرات في وقت القيلولة كما ورد، فأخذوا ينادون ويصوتون من وراء الحجرات التي هي حجرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، يقولون: يا محمد اخرج إلينا، يا محمد اخرج إلينا. ويقول قائلهم أحدهم: يا محمد اخرج إلينا، إن مدحي زين وإن ذمي شين. يقول: إذا مدحت شخصا فإنه يشتهر، وإذا ذممته فكذلك يشتهر بالذم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج إليهم: ذلك الله. الله جل وعلا هو الذي إذا مدح عبدا نال سعادة الدنيا والآخرة، وإذا ذم عبدا شقي في الدنيا والآخرة. أما الأقرع بن حابس أو غيره فهو يمدح، قد يمدح من لا يستحق المدح ويذم من لا يستحق الذم. فهم ينادون النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل في حجرات أمهات المؤمنين، ينادونه يقولون: أخرج علينا. فأنزل الله جل وعلا: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقد قال المفسرون رحمهم الله فيها أقوال: من هؤلاء؟ قيل: هم جماعة من بني تميم، معهم الأقرع ابن حابس وعيينة ابن حصن وغيرهم، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم خطيب وشاعر، جاءوا يفاخرون النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: جئناك بشاعرنا وخطيبنا للمفاخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث مفاخرا ولا أتيت بالشعر. فقالوا لخطيبهم: قم فامدح نفسك وقومك. فقام يمدح نفسه وقومه، فلما جلس انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه: قم فأجبه. فقام ثابت بن قيس رضي الله عنه وتكلم وأثنى على النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أهل له، ثم جلس. فقالوا لشاعرهم: قم فامدح نفسك وقومك. فقام شاعرهم، فلما جلس قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله عنه: قم فأجبه. فقام حسان رضي الله عنه وألقى ما ألقى من الشعر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم بما هم أهل له، فجلس. فقال أحدهم من بني تميم: الرجل ملهم، خطيبه أفصح من خطيبنا، وشاعره أفصح من شاعرنا. ثم أعلنوا إسلامهم. وقيل إن هذه الآيات نزلت في قوم جاءوا بطلب فك أسرى لهم ذراريهم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية من المسلمين إلى جهة بني العنبر حول المدينة، فلما علموا بسرية النبي صلى الله عليه وسلم هرب الرجال وبقي فيها النساء والأطفال، فاستاقتهم السرية معهم إلى المدينة، فأتوا بهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الرجال وقت القائلة وأخذوا ينادون: يا محمد أخرج إلينا، نريد أن نفادي أسرانا. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاهم نصف الأسرى بدون فدية، وأخذ منهم الفدية للنصف الآخر. فأنزل الله جل وعلا تأديبا لهم ولغيرهم: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، لأنهم لو عقلوا وتأدبوا ما نادوا، انتظروا حتى تخرج لصلاة الظهر ثم يخاطبونك بما يريدون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم في دينهم تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكان خيرا لهم في دنياهم، لا عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن جميع الأسرى وسلمهم إياهم. وقال بعض المفسرين: نزلت في قوم من العرب قالوا: نسارع إلى اتباع هذا الرجل، فإن كان نبيا سعدنا بالانضمام إليه، وإن كان ملكا نعيش بجناحه تحت جناحه، يعني يغدق علينا ويعطينا وينعم علينا. وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت القائلة وأخذوا ينادون يطلبون منه الخروج ليبينوا لهم ذلك، ما أرادوا، أنهم أرادوا اتباعه. وكان زيد بن أرقم رضي الله عنه قد علم بهؤلاء، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. يقول زيد رضي الله عنه: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذني يمسكها ويقول: صدقك الله فيما قلت، لأن زيد أخبر عن هدف هؤلاء القوم، فأنزل الله جل وعلا تصديقه في كتابه العزيز. فقوله تعالى: إن الذين ينادونك، النداء المنادات بصوت مرتفع، من وراء الحجرات، الحجرات فيها قراءات الحجو بضم الجيم قراءة الجمهور الحجرات، والحجرات بإسكان الجيم وبفتح الجيم الحجرات، ثلاث قراءات أشهرها الأولى وكلها قراءات سبعية، والمراد بها جمع حجرة، وكانت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن كل واحدة منهن في حجرة، فهم ينادون أو أن ذهب مجموعة كل مجموعة وقفوا عند حجرة، أو أنهم ينادون عند هذه الحجرة ثم ينادون عند الحجرة الثانية والثالثة وهكذا يلتمسوا النبي صلى الله عليه وسلم. أكثرهم لا يعقلون، قيل معنى أكثرهم أي أن كلهم، لأن لو كان فيهم عاقل ما فعلوا هذا الفعل، وهذا قبل إسلامهم. وقيل المراد أكثرهم يعني جلهم، وإلا فيهم بعض العقلاء لكن ما التزموا بما أراد هؤلاء، وإنما تمردوا عليهم، لأن المرأة لو عقل لأكرم واحترم من يستحق الإكرام والاحترام، ولا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أولى من يحترم ويعظم، ولا ينادى كما ينادى سائر الناس، وإنما ينتظر خروجه، فإنه سيخرج للصلاة، فإذا خرج للصلاة فيكلمه المرء بما أراد. والله جل وعلا في هذه الآيات يؤدب الأمة بما بإشعارهم بما يستحقه صلى الله عليه وسلم من التعظيم، وهذا تعظيم له بذاته عليه الصلاة والسلام، ومن تعظيمه وتعظيم ذاته تعظيم سنته وطريقته ومنهجه، فالمرء إذا أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعض عليها بالنواجذ واتخذها له إماما فإنه بهذا يكون معظما للنبي صلى الله عليه وسلم. ذم الله تعالى الذين ينادونه من وراء الحجرات، وهي بيوت نسائه، كما يصنع أجلاف الأعراب، فقال أكثرهم لا يعقلون، ثم أرشد إلى الأدب في ذلك فقال ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، أي لكان لهم في ذلك الخير والمصلحة في الدنيا والآخرة، ثم قال داعيا لهم إلى التوبة، المصلحة في الدنيا بأن يعفو النبي صلى الله عليه وسلم عن أسراهم كلهم ويسلمهم إياهم بدون فداء، ومن مصلحة الدنيا التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم والظهور بالمظهر اللائق والقيام بحقه صلى الله عليه وسلم مع ما ينالون من ثواب الآخرة عند الله. ثم قال داعيا لهم إلى التوبة والإنابة والله غفور رحيم. وقد ذكر أنها نزلت في الأقرع بن حابس التميمي فيما أورده غير واحد، قال الإمام أحمد حدثنا عفان عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن الأقرع بن حابس أنه نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات فقال يا محمد، وفي رواية يا رسول الله، فلم يجبه، فقال يا رسول الله إن حمدي لزين وإن ذمي لشيء، يعني مدحي وثنائي، زين يعني تتحدث به الناس، نعم، وإن ذمي لشيء، فقال ذاك الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه قال ذاك الله جل وعلا، هو الذي حمده ومدحه زين وذمه جل وعلا شين لمن ذمه. نعم. وقال ابن جرير حدثنا أبو عمار عن الحسين بن واقد عن أبي إسحاق عن البراء في قوله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن حمدي زين وذمي شين، فقال ذاك الله عز وجل. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم في أمور دينهم ودنياهم، والله غفور رحيم. فهو جل وعلا ختم هاتين الآيتين بما فيهما من التوجيه والتعليم بصفتي المغفرة والرحمة له، أن من تجاوز الحد ولم يعط النبي صلى الله عليه وسلم ما يستحقه من التعظيم والتبجيل ثم استغفر وتاب وأناب ورجع إلى الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يغفر له، فهو جل وعلا يتجاوز عمن طلب منه المغفرة، كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.